قبل 3 أيام كان من أحد جماعة المسجد الذي أصلي فيه رجل كبير في السن يبلغ من العمر قرابة 93 سنة، رجل قلبه معلق في المساجد، لعله مرض وتأخرت أنا في زيارته لأمر أراده الله جل في علاه. فلما دخلت عليه وهو مسجع على سرير المستشفى قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم سكت. فقربت إليه وقبلت رأسه فإذا به يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسكت. فإذا به يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فسكت ثم قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالتفت إلي وقال كيف حالك؟ قلت الحمد لله بخير وعافية. قال لي واستغربت من سؤاله، قال حدثني عن الجنة. قلت الجنة وصفها عظيم، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله أكبر. قلت الجنة فيها لا يوصف العد ويقف عندها الحد، الجنة ترابها الزعفران حصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان. قال الله أكبر. قلت الجنة فيها حور مقصورات في الخيام، الجنة فيها الثمار بأنواعها، فيها الأنهار التي ذكرها الله في سورة محمد، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال الله أكبر. قلت ولهم فيها من كل الثمرات ذلك فضل الله يعطيه من يشاء. ثم قال وحدثني عن النار. قلت أما الحديث عن النار فإنه حديث ينبغي للقلوب التي غفلت أن ترجع وتعلم ما هي النار. فيها الحيات والكلاليب والخطاطيف، فيها أيها الأحبة طعامهم زقوم، وماؤهم كالمهل يشوغلي في البطون كغلي الحميم. قلت أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، اسمع، إنكم ماكثون. يا الله، هذه هي الجنة، هذه هي النار. يا من غفلت عن الله، يا من أنست بطاعة الشيطان ونسيت طاعة الرحمن، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أين الفار بطاعة الله؟ أين الذي يسأل الله صبح مساء أن ينجيه من النار؟ سفيان الثوري رحمه الله إذا ذكرت عنده الجنة والنار بدأ يبول الدم رحمه الله. ويحيى البكاء قرئ عليه أهوال القيامة من تأليفه فأغشي عليه ومات رحمه الله. قلوب لما عرفت الله لم ترجو إلا الله. لما حدثته عن النار وانتهينا قال أوصيك بالمسجد خيرا، واعلم أن بيوت الله هي موطن السعادة. قلت له كأنها وصية مودع يا أبا عبد الله، قال نعم، وإني البارحة رأيت في المنام أن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز قال لي ننتظرك غدا، فأنا ومحمد بن عثيمين ننتظرك في مكان كذا. فقلت الحمد لله، بشرى خير، عاجل بشرى المؤمن. فكان مضطجعا على يده اليسرى وكنت أنفث عليه فأبى أن أنفث عليه. قلت لما؟ أريد أعرف ما عنده. قال أتريد أن تحرمني 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ فدخل أحد أبنائه فلما رأه التفت هو على شقه الأيمن واضعا يده على خده فبدأ ينخر فخرجت روحه. والله ما يغبط الإنسان نفسه إلا إذا عرف أنه سلك طريق الصالحين. والله إنه ليندم على نفسه إذا علم أنه ما زال في طريق الغاوين. أنا أعرف أن هذه الشلة مثلا شلة فساد في الاستراحات، منكرات وذنوب ومعاصي، ومع ذلك ما زلت أترود عليهم. أعرف أن هذه بيئة صلاح ذكر وطاعة، فأفر منه، نسوا الله فنسيهم.